لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحفظون من كتاب الله وكانوا عليهم شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتبعه أجمعين. وصلنا من القول في قول الله عز وجل والربانيون والأحبار، وقلنا أن الربانيين المنسوبون إلى الرب الذين يعملون على تهذيب نفوسهم، والله جل في علاه يربيهم. قال والأحبار، الأحبار جمع حبر أو حبر قراءة أو لغة، ليس قراءة، الأحبار جمع حبر أو جمع حبر، والحبر هو الأثر الحسن ذو رونق، والمراد يجمعون العلم ويدرسونه ويزينونه بالقول الحسن والتطبيق الجيد. الرباني الله الذي اصطفاه والذي الله الذي اختاره، والحبر هو الذي يجمع كلام العلماء وله رونق وأثر حسن ويجمع. ومنه تدرك لماذا قدم الله الربانيين الأحبار. الرباني العلم والعمل وصف الطبع في ذاته، والحبر هو الذي يجمع ويعمل على التطبيق. فالرباني أحسن من الأحبار، العمل في حق الرباني أظهر من العمل في حق الحبر. ولذا جاء الترتيب النبيون الربانيون الأحبار، أو قالوا في الأحبار، قالوا الأحبار من الحبر، والحبر هو مادة الكتابة، والمراد أنهم يعتنون بالتدوين. والأمر قريب، الناس الجملة منهم من يقدم العلم والتقديم العلم غالب على العمل، ومنهم من يقدم العمل والعمل مقدم على العلم. أنا أسألكم الآن، رجل عندنا الآن محدث يحفظ أحاديث مثلا صلاة الضحى، وإن رغب الناس في الضحى يسرد الأحاديث سندا ومتنا ويتكلم عن العلل والرواة والتصحيح والتضعيف ولا يصلي الضحى. ورجل يعلم أن الضحى من دين الله ومتعلم أن الضحى صلاة مشروعة، ولكن ليس عنده التفصيل الموجود عند الآخر ويصلي الضحى، أيهما أحسن؟ الأول والثاني؟ الذي يطبق أحسن من الذي يفصل ويطول وإلى آخره. فدائما تقديم العمل مقدم على العلم، الأصل العلم والعمل يعني وجهان للعملة، العملة واحدة، العملة لا تروج إلى بوجهين، لكن الشرع أراد من العلم العمل، أراد من العلم العمل. إذا قدم الله الربانيين على والأحبار، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما الباء هذه لها تعلق بقوله يحكم، يحكم بها النبيون للذين هادوا والأحبار والرهبان، يحكم بما، يحكم بما استحفظوا من كتاب الله، أي النبيين والربيين والأحبار يحكمون بما في التوراة، لأنهم حملوا أمانة حفظ الله عز وجل، وهم بحفظهم لهذه الأمانة ما ضيعوها ولا أهملوا أحكامها بما استحفظوا من كتاب الله. طبعا في هذا تعريض بمن؟ تعريض بحال أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا توضيحه. قال بما استحفظوا من كتاب الله، كتاب الله توراة، التوراة باقية ببقاء حفظهم لها، ذلك أن شريعة الله التي أنزلها على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليست شريعة باقية دائمة خالدة وليس لها الهيمنة والبقاء، فهي موجودة بوجودهم ومحفوظة بحفظهم لها. أما شريعة الإسلام وكتاب الله القرآن، قال الله تعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظة بحفظ الله. وأما التوراة والإنجيل فهي محفوظة بحفظ أصحابها لها. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله. الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب في سنة الله في كونه وفي سنة الله في شرعه، السنتان مجتمعتان، أنه يقيد ويهيئ لأقوام يحفظون كتاب الله. الواجب حفظ كتاب الله في الصدور، والواجب حفظ كتاب الله في السطور، ضبط ضبطان، ضبط صدر وهو الضبط الأول المعروف عند علماء الحديث في أول تنشئة الحديث قبل التدوين، ثم انتقل الحفظ من الصدر إلى السطر، فأصبح الحفظ حفظ كتاب. لذا نحن الآن مسند، العبد الضعيف له شايخ يسند عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعرف ترجمة لمن أسند عنهم إلى الإمام البخاري، أنا أسند بوسائط للإمام البخاري مثلا أو الإمام مسلم، هؤلاء أنا لا أعرفهم وما بحثت عنهم، هل هذا يضر؟ الجواب لا، العبرة بما في البخاري، البخاري متواتر، كتاب صحيح البخاري متواتر، نسبته إلى الإمام البخاري صحيحة بالتواتر، فأنا ألحق بهم يعني من باب التشبه بمن قبله، من باب التشبه أنا ألحق بالإسناد وأقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى أصل البخاري وأذكر إسناده، وكذلك سائر علماء العلماء المصنفين كمسلم وأبي داود والترمذي إلى آخره. فالحفظ حفظ القرآن إنما الله الذي تكفل به. أما حفظ التوراة إيش قال الله عز وجل؟ قال بما استحفظ. يذكر الهلالي أن الإسبان لما احتلوا في وقت الاستعمار، إبان الاستعمار أو هو الاستعمار، شمال المغرب، وفرنسا احتلت الوسط والجنوب، الإسبان طبعوا المصحف بتحريف، أسقطوا منه منكم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أسقطوا منكم فقط، طبعوا طبعة فاخرة. يقول: فوزعوه على الناس. قال: فجاءني صبي يحفظ القرآن فسألني فقال: منكم غير مولود في المصحف؟ منكم غير مولود في المصحف؟ من الذي هيأ لهذا التزوير وبيان التحريف؟ الذي هيأ له ذلك الله جل في علاه، الله الذي حفظ القرآن. وفق سنة لا تتخلف، وحفظ الله للدين إنما بأن الله ربى ودبر أمر العلماء. حفظ الله بالدين بحفظ العلماء، فإذا ما وجدوا الناس علماء استبتوا الجهال فضلوا وأضلوا، ولا تقوم الساعة حتى العلماء يذهبوا. فالله هيأ الأسباب وهيأ الأمور. إذا الله خلق العلماء كبار، جاءني رجل يطعن في ابن تيمية، قلت: يا فلان، ابن تيمية طويل طويل طويل، تدري لو أنك اجتمعت معه لا تستطيع أن تراه حتى تنبطح على ظهرك حتى ترى ابن تيمية. خلقه الله طويل، خلق الله بعض العلماء كبار طوال. ولذا طعن في العلماء هو طعن في الدين، والكلام في هذا لا ينتهي، كلام طويل، لكن أريد أبقى في الذي أنا فيه، الذي أنا بصدده. قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله فهي محفوظة بحفظهم، وفي هذا إشارة إلى أنها لا تبقى، وأن التحريف في يوم من الأيام سيصيبها. قال: بما استحفظوا، والسين والتاء في اللغة للطلب، والاستحفاظ المحفوظ المطلوب. فإن هؤلاء الربانيين والأحبار بإلهام الله لهم بطلب الحق وقيامهم به، فالتوراة محفوظة عندهم. إذا قال الله عز وجل: قال بما استحفظوا من كتاب الله، قال: وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما يحكمون به رقباء، يحافظون على نصوص التوراة ويشهدون بصدق ما أنزل الله عز وجل ويردون المحرف، وكذلك كانوا شهداء، كانوا رقباء، بحيث ينفذ ما في هذه التوراة من غير عوج. طبعا الكلام في تعريض بأهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التوراة ليست خاصة بالأنبياء، حكم بها الأنبياء، وأنتم لا تتعطلونها، أنتم لا تقيمون أحكامها، وليست فقط خاصة في زمن النبيين، لما حكم بها الأحبار حكم بها الربانيون. هذا كله فيه تقريع لبني إسرائيل الذين كانوا يقيمون الأحكام بالتشهي ولا يعدلون ولا يؤدون ما أوجب الله تعالى عليهم. قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بدأ الخطاب يوجه لمن؟ للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تخشوا الناس واخشوني، الخشية الخوف، ولكن هنالك فرق بين الخشية والخوف، وهذا أمر قائم على ما يسمى في علم العربية بالترادف. والراجح علماء اللغة أنه لا تحل كلمة محل كلمة، وكل كلمتين إن اشتركا في معنى فإنما يختلفان في معان. فالخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية تفترق عن الخوف. فالخشية خوف عن علم، والخوف لا يلزم منه أن يكون عن علم، فقد يقع عن علم وعن غير علم. لذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وخشي الرحمن بالغيب، وقال: يخشون ربهم ويخافون سوء العذاب. فالخشية لا تكون إلا عن علم، والعلم والخوف يكون عن علم وعن غيره. وفرق آخر مهم: الخشية تكون لعظمة المخشي، والخوف يكون لضعف الخائف. وإن لم يكن المخوف عظيما، يعني الآن مثلنا الأسد نخاف لضعفنا، فمن الخطأ أن نقول خشينا الأسد، ولكننا نقول خفنا الأسد. إذا قال موسى عليه السلام: وفررت منكم لما خفتكم، ما قال لما خشيتكم. الخشية عن علم، والخشية الخشية تكون عن الخشية تكون عن تعظيم المخشي، والخوف يكون عن ضعف الخائف، ولا يلزم منه أن يكون المخوف منه عظيما. ومن هذا، من هذين الفرقين، يتبين أن الخشية أكمل من الخوف. الخشية أكمل من الخوف حتى بحروفها خشية، فليست خشية مثل خافة من حيث الشدة والاشتقاق، فحروف الخشية أقوى في مخارجها من حروف الخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوا. هذه الفاء يسميها علماء اللغة الإفصاح، والمعنى: إذا كان الكتاب قائما حاضرا، وكان الكتاب بين ظهرانيكم، وهذا الكتاب نفذه سلفكم من النبيين والأحبار، الربانيون والأحبار، نفذه النبيون ومن بعدهم، فلا تخشون. قالوا: واخشون، فلا تخشون الناس، تعبير عن خوف الناس بالخشية، قالوا من المشاكلة. فلا تخشوا واخشوا، فهذه مشاكلة لفظية. وهذه الآيات تدل على أن الله جل في علاه هو فقط الذي يستحق الخشية. إذا قال الله عز وجل في صفات المؤمنين كما في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، قال: ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية هؤلاء تهاهم الله عز وجل عن أن يخشوا أحدا غير الله سبحانه وتعالى. ورتب على قوله: ولا تخشوا الناس واخشون، قال: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هنالك يعني خشية، طمع، خوف، درء خوف، وطمع في حطام الدنيا الفاني. إما أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله سببه أن تخشى الناس، وإما أن يكون الطمع بما في أيديهم، كحال اليهود يغيرون ويبدلون أحكام الله عز وجل طمعا بما في أيدي الناس، أو خشية من بعض كبرائهم. قال: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا يسمى عند علماء البلاغة كما ذكرناه في الدرس الماضي، يسمى التفات. وقع الالتفات من الكلام عن الأحبار والرهبان والنبيون الذين كانوا في بني إسرائيل قديما فأصبح التفاتا إلى حال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل الكلام من أخبار الأخيار من الربانيين والأحبار إلى خطاب أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى لا تخافوا ملامة الناس ولكن اخشوا الله وحده، ولا تستبدلوا بأحكام الله عز وجل آياتي فتتركوها هاجرين لها معرضين عنها في نظير رشوة أو ممالأة، فإنما يكون ثمنا لترك هذه الآيات مهما يكن مقداره ومهما يكن اعتباره، فآيات الله تعالى أغنى ما في الوجود، لأن ما في آيات الله هو هداية الله تعالى لخلقه. ولذا حسن أن تختم الآية بعد بيان هذه المعاني الكلية بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الخطاب بعد ذاك الالتفات الذي كان في اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، خطاب خاص ببني إسرائيل أم أنه خطاب عام؟ العبرة بخصوص اللفظ؟ لا لا، العبرة ليست بخصوص اللفظ، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص، ليست العبرة بخصوص ليست العبرة بخصوص اللفظ الوارد في حق بني إسرائيل، ليست العبرة أن هذا حكم خاص بإسرائيل، لأن الالتفات سبق في من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بعموم اللفظ وليست العبرة بخصوص السبب، هذه العبارة المعروفة عند العلماء. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك، قال فأولئك هم، ما قال فأولئك الكافرون، ما قال فأولئك الكافرون، قال فأولئك هم. فأولئك، فأولئك أي الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فأولئك سياق يدل ويفيد أن النتيجة سببها الفعل، وهذا الفعل هو تجنب حكم الله عز وجل، وقد أكد الله سبحانه وتعالى الحكم عليهم بالكفر من عدة وجوه: الجملة الإسمية ومن لم يحكم بما أنزل الله، والجملة الإسمية فيها الثبات أقوى من الجملة الفعلية، وهذه قاعدة متفق عليها عند علماء اللغة. وبالفاصل هم، فأولئك هم ما قال فأولئك الكافرون، وبالقصر إذ هم مقصورون على الكفر، والكفر مقصور عليهم قصرا إضافيا، بمعنى أنهم بلغوا من الكفر مبلغا عظيما، وكأن كفر غيرهم بالنسبة إلى كفرهم لا يعد شيئا. طب هؤلاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله سبقه التحريف التبديل لحكم الله عز وجل. هنا مسألة، وهذه مسألة يعني أشغلت الناس وقسمت الناس وصنفتهم إلى أصناف عديدة. هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ ومن جاء سبقت تحريف التبليغ والسياق يدل على المحرفين من أهل ديانتهم، وهذا يفيد ما ذكره علماء الأصول أن من تفيد العموم، يعني ليس من لم يحكم بما أنزل الله يعني الحاكم الأكبر، هذا تفيد من الذين حرفوا وبدلوا ما أنزل الله عز وجل من الكتاب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله أقسام، فمن زعم أن حكمه كحكم الله أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو قال أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهذا والعياذ بالله تعالى كافر خارج من الملة. الآيات التي بعد هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال الله عز وجل: فأولئك هم الفاسقون. فالحكم غير ما أنزل الله أقسام: قسم كفر، وقسم ظلم، وقسم فسق. وإلا لو كان كل حكم كفر لحكمنا بالتأكيد لا بالتأسيس، والأصل أن نحكم لكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة في الآيات أن نحملها على حال. ولذا أهل السنة وعلماء أهل السنة يقولون أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر بمجرد حكمه، ومن كفر بالمعصية بمجرد التي سماها الله ظلما وفسقا، من كفر بمجرد المعصية فمآل هذا إلى مذهب الخوارج. هل كل من يحكم بغير ما أنزل الله مسلم؟ لا، في أناس يحكمون بغير ما أنزل الله ليسوا مسلمين وهم كفار كما قال الله عز وجل: إذ الحاكمون أقسام. يعني واحد كافر أصلا مش مسلم، هذا يقال عنه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون. يقال ما قاله أهل العلم وأهل التفسير في أنه لا يكفر، هو أصلا مش مسلم، يعني واحد نصراني حاكم بلد أو نصيري هو كافر أصالة. هذه واحدة. ثانية: من كفر لقرائن قامت عنده أن فلانا يقول أن حكمي كحكم الله، أن حكم الله لا يصلح لهذه الأزمان، فالمباحثة مع هذا الصنف مباحثة خطأ وصواب وليست مباحثة هدى وضلال. فالشاهد أن الحكم بغير ما أنزل الله أقسام، وأن قرينة هنا لابد من قرينة توافق تقعيد أهل السنة في تكفير الحاكم، وهذه القرينة تقوى وتضعف تظهر وتخفى على حسب معرفة الناس. وبعض الناس لما يكفر حكام هذا العصر كأنه عاش معهم ويعرفهم. الأصل في الإنسان أن يحكم عليه بالكفر أم عدمه؟ الأصل في الناس أنهم مسلمون، وأهل العلم يقررون أن الخطأ في الحكم على المسلم بأنه كافر أشد عند الله عز وجل من الحكم على الكافر بأنه مسلم. أن تخطئ في أسلمة الكافر خير لك من أن تخطئ في تكفير المسلم. إذا قال العلماء في قواعدهم قالوا لو صنع مسلم عملا أو قال قولا يحتمل 100 وجه 99 منها على الكفر وواحد على الإسلام فالأصل أن يحمل القول أو الفعل على الإسلام ولا يحمل على الكفر. ونبهت وبينت هذا في كتاب التعليقات الأثرية على منظومة الشيخ ابن السعدي في القواعد الفقهية، وذكرت أصل مهم. لما يكون عندنا أصل وظاهر ويتعارض الأصل مع الظاهر في الأحكام الفقهية ترجح بالقرائن الغالب على الظن، والمسألة مذكورة ولا داعي للتفصيل الشديد فيها، لكن في موضوع الكفر والإيمان فتحكم بالإسلام إن اختلف الأصل مع الظاهر، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة مسلم من أهل بدر صنع صنع الكفار فمالأ المشركين ووالاهم وأرسل إليهم رسالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة، وعمر فيما ظهر له عده منافقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، فذكر منقبته ومأثرته مقابل هذا الفعل. وكذلك قصة أسامة بن زيد مع ذلك العلج، كان ما يرى أحد من المسلمين والمعركة قائمة إلا يذهب إليه فيسقطه، فقتل أمام أسامة 10 كما في رواية مسلم. فلما وصل الأمر لأسامة تمكن منه وسل سيفه وراد أن يذبحه، فقال لا إله إلا الله، أصلا كافر، ظاهر العمل ظاهر إيش؟ نقال لا إله إلا الله خوف من السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لام أسامة لوما شديدا حتى أن أسامة رضي الله تعالى عنهما قال تمنيت لو أني أسلمت يومئذ. هل شققت عن قلبه؟ فبعض الناس اليوم الذين يكفرون الحكام كأنهم شقوا عن قلوب الحكام، وبعض الناس عنده آفة ولا يحب أن يكون الناس مسلمين، فهذه آفة تكون في نفوس بعض الناس. فالأصل أن المسلم إن قال قولا أو فعل فعلا يحتمل عدة وجوه، بعض منها على الإسلام وبعض منها على غير الإسلام، الأصل أن تحمل على الإسلام، ولا يجوز التكفير على التعيين مع وجود التأويل. نقول الفعل كفر، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا أمر لا يمكنه أحد. الحكم بغير ما أنزل الله طامات، له آفات، له سلبيات، ونبرأ إلى الله تعالى منه. نحن حريصون على تطبيق السنن وندعو إلى أخذ الشريعة بتمامها وكمالها، لكن من أحكام شريعتنا أن نتوقع وأن نهاب وأن نخاف أن نكفر الحكام. ونرى الحكام نرى منهم أوجها عظيمة وكثيرة في تعظيم أحكام الشرع، ولذا هذه المسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، العلماء يقولون الكفر إنما يكون بالاستحلال أو أن يظهر كفر بواح واضح منهم. انظر إلى تفسير أهل السنة من غير تسمية، انظر إلى جميع تفسير أهل السنة، كلهم يوردون في تفسير هذه الآية مقولة عبد الله بن عباس: كفر دون كفر، كفر دون كفر. وبعض من ناكت في هذا الزمان قال حديث هذا الأثر لم يصح عن ابن عباس، أولا هو مخطئ من حيث قواعد صنع الحديثين، فالخبر ثابت عن عبد الله بن عباس. ثانيا منهم من يقول وليس كلام ابن عباس، كلام بعض تلاميذه، سواء على فرض على الفرض والتنزل لم يصح عن ابن عباس، فهذه قاعدة معمول بها مذكورة في جميع كتب أهل السنة أن كفر دون كفر. الإمام البخاري في صحيح قال: ظلم دون ظلم وكفر دون كفر. فمن حكم بغير ما أنزل الله هم أقسام، فقسم كما قال الله عز وجل: قسم كفر وقسم ظلم وقسم فسق. هل كل كافر ظالم؟ نعم، كما قال الله عز وجل في البقرة قبل آية الكرسي قال: والكافرون هم ظالمون. وقال أهل السنة قال: الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. والفسق ما معنى الفسق؟ خروج. العرب تقول فسقت روح الدابة إذا خرجت، فمن لم يحكم بما أنزل الله فسق، أي خرج عن شريعة الله، خرج عن شريعة الله. فالحكم بغير ما أنزل الله أقسام كما قال الله عز وجل. جاءت بعد هذه الآية آية أخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقت أدركنا نشرح الآية والتي بعدها إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.